من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل. ثم إننا نستكمل إن شاء الله في هذا الدرس ما تبقى من فصول وأبواب في باب الطلاق. وكان المؤلف رحمه الله تعالى في الباب في الفصول السابقة هي جزء من باب تعليق الطلاق بالشروط، والعلماء يذكرون مسائل كثيرة في هذا الباب، من باب قد تكون ليست من باب وجودها، وإنما من باب تنشيط ذهن طالب العلم لمثل هذه الصور التي تقع في ألفاظ الناس. نعم، فصل. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالحمل، وذكر المؤلف صورتين: تعليقه بوجود الحمل، وتعليقه بعدم وجوده. يعني تعليقه بالحمل كان يقول: إن كنت حاملا فأنت طالق، فهذا علق الطلاق بوجود الحمل في زوجته. و المؤلف يعني مشى على ما رآه الفقهاء من أن التعليق بالشرطي هو نوع من الحلف، ولذلك قال: إذا علقه، يعني علق الطلاق بالحمل، طلقت منذ حلف. أين الحلف هنا؟ هو التعليق، فهم اعتبروا التعليق حلفا، ولذلك مشى على ما سار عليه صاحب الأصل، يعني منذ تلفظ بالتعليق، طلقت منذ حلف، يعني منذ تلفظ بالتعليق. قال: إذا علقه بالحمل، يعني إذا قال: إذا كنت حاملا فأنت طالق. قالوا بشرطين: الشرط الأول أو بشرط ألا يكون عالما بحملها، فإن كان يعلم بحملها فلا تدخل في المسألة في التفصيلات هذه. والآن قال رآه قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، فما الحكم؟ فنقول: إذا كان عالما بأنها حامل خلاص طلقت، ولا يحتاج إلى بحث هذه المسألة هنا. وكلام الفقهاء هو إنما كان في الماضي حينما كانوا لا يعرفون أن المرأة حامل إلا بانتفاخ بطنها في العلامات الظاهرة، فإذا انتفخ بطنها انتظروا، فهل تلد لأقل من 6 أشهر أو لأكثر من 4 سنوات أو فيما بينهما. أما اليوم فمجرد أن يعلق مني الرجل بمني المرأة فإنه يعرف أنها حامل، سواء بالتحليل بالدم أو بالأشعة أو بغيرها، وهذه من الأدلة التي وجدت الآن وصار يعمل بها. ولكن هذا كلام المؤلف هنا مبني على ما كان في السابق. قوله رحمه الله قال: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر لم تطلق. إذا كان وطأها بعد التلفظ، يعني إذا قال: أنت كنت حاملا فأنت طالق، نقول ننتظر 6 أشهر. فإذا ولدت لأقل فلم يطأها خلال هذه المدة فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، يعني منذ تلفظ بالتعليق. فإن كان قد وطئها، يعني في شهر جماد الثاني قال لها هذا الكلام، ثم في شهر بعدها بأسبوع أو أسبوعين أو شهر واقعها جامعها، فنقول لا يعمل بهذه العدة لأن الاحتمال أن يكون الحمل من الوطء الثاني. ولذلك قاعدة للفقهاء يقول الحكم ينسب لأقرب حادث. وهذه وردت يعني لو أن شخصا نام ثم استيقظ وتوضأ ثم نام بعد الظهر ثم استيقظ وتوضأ ثم نام العصر، فلما جاء قام من النوم وجد أن في ملابسه بللا فقال هذا احتلام، فقال أنا ما نمت نوما طويلا إلا في الليل. نقول لا، ينظر لأقرب نوم لك، فعلى قاعدة الحكم ينسب لأقرب حادث، فيغتسل ويصلي العصر أو يصلي المغرب، أما الظهر والعصر فقد صلاهما على طهارة صحيحة. والأمثلة على هذا كثيرة. وسبب ذلك قالوا أن مدة الحمل لماذا ربطها بالستة أشهر، هي أقل من ستة أشهر، قالوا أن هذه أقل مدة الحمل ستة أشهر. والدليل واستنبط العلماء كما سبق معنا ذلك من قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. والفرق بين المدتين هي 6 أشهر، قالوا هي مدة الحمل، فالله عز وجل قال حمله وفصاله 30 شهرا، والرضاع حولين يعني 24 شهر، فبين 30 و24 6 أشهر، قالوا هي مدة الحمل، ولذلك قالوا هذه أقل مدة للحمل. فإذا علقه بالحمل فولدت المرأة لأقل من 6 أشهر طلقت منذ تلفظ بالتعليق بشرط أن لا يطأها بعد ذلك. نعم، الصورة الثانية. نعم، نعم، هذه الصورة الثانية. إذا علقه بعدم وجود الحمل قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، يعني علقه على النفي، على نفي الحمل. حرم فماذا يجب عليه؟ قال يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. الاستبراء يبدأ من حين التلفظ إلى أن تحيض، فإذا حاضت علمنا أنها ليست بحامل، لأن الفقهاء يقولون إن الحاملة لا تحيض، لأن الحيض كما سبق معنا يخرج من الرحم، وإذا حملت انسد باب الرحم بسبب الحمل ولم يخرج هذا الدم، فلذلك قل أن تجد حاملا تحيض إلا نادرا. قال في البائن معناه أن الرجعية لا تحتاج إلى استبراء، لأنها إذا وطئها اعتبرت رجعة منه لها. إذا وطئ الرجعية كانت طلقة أولى فواقعها بعد الوطء، فحتى إذا أوقع فعلى اعتبار أن الحمل غير موجود فإنها قد راجعها، بخلاف البائن فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها. ما معنى ذلك؟ رجل طلق زوجته طلقة أولى وثانية ثم قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، نقول قف، لا يجوز لك وطؤها حتى تستبرئها بحيضة، لأنها قد بانت منك بالطلقة الثالثة فلا يجوز لك أن تطأها. لكن لو أنه هذه هي أول طلقة فوطئها نقول خلاص ثبت الطلاق ووطؤك هذا هو رجعة لها، ومثلها لو كان قد طلقها طلقة أولى ثم قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهذه تعتبر له طلقة ثانية فزوجته رجعية، فلو وطئها فقد يكون قد راجعها. قال المؤلف هنا وهي عكس الأولى في الأحكام، يعني إذا ولدت لأقل من 6 أشهر لم تطلق، لأننا تيقن أنها كانت حاملا منذ تلفظه، يعني هو قال في شهر الآن شهر ستة، قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فولدت في ذي القعدة، فنقول لا تطلق، لأننا تيقنا أنه عند تلفظه بالطلاق باشتراط الطلاق أنها كانت حاملا. وإذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فعندنا أمران. الأمر الأول أو صورتان: إذا كان قد وطئها بعد تلفظه لم تطلق، لأننا لم نتيقن أنه من الوطء الأول أو الثاني كما قلنا في المسألة السابقة. وإن لم يطأها طلقت ما لم يتجاوز ذلك أقصى مدة الحمل، وهي 4 سنين. فالشاهد هنا أن حال التعليق بالحمل يحسب لو حسبناه بالولادة، إن ولدت لأقل من 6 أشهر ولم يطأ ففي الإثبات إذا قال إن كنت حاملا نقول طلقت، وفي النفي لم تطلق. إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر ووطئها لم تطلق في الإثبات وتطلق في النفي، فهي الثانية عكس الأولى في كل شيء. إذا ولدت لأكثر من 4 سنين وهو أكثر مدة الحمل ووطئها خلال تلك المدة فإنه في الإثبات لا تطلق وفي النفي تطلق. ويعني هذه تفصيلات العلماء في هذه المسألة. نعم. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم، هذه المسألة يعني في مسألة تعليق الطلاق بوصفين، لكل وصف حكم. قال لزوجته إن كنت حاملا بذكر، يعني إذا كان الذي في بطنك كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، علق طلقة، يعني إن كنت طالق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما، يعني ولدت ذكرا وأنثى ولدتهما معا، طلقت 3. لماذا؟ لأنه لكل واحد منهما العدد الذي جعل على الولد طلقة وعلى البنت أو الأنثى طلقتين. وإن كان مكان إن كنت حاملا إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر فأنت طالق أو أنثى فأنت طالق، قال لم تطلق بهما. لماذا؟ قالوا لأنه علقه بالمحضية، يعني إن كان حملك متمحضا بذكر ليس معه شريك أو متمحضا بأنثى لا ليس معها شريك فطلقت. فإذا ولدت وذكرا وأنثى لم يتحقق هذا الشرط الذي شرطه بخلاف الأولى. فهذا هو الفرق بين لفظ إن كنت حاملا بذكر أو إن كنت حاملا بأنثى وبين قوله إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر أو أنثى، أنه تطلق في الأولى إذا ولدتهما ولا تطلق في الثانية إذا لم تلدهما، إذا ولدتهما مع بعض لا لم تطلق بهما، لأن مقصوده إن كان حملك أنه أن يكون الحمل متمحضا مستقلا بذكر فأنت طالق، لكن إذا ولدت ذكرا وأنثى فإنها لا تطلق بهما. نعم. ثم يعني سيذكر المؤلف، اختصر المؤلف فصلا كثيرة على في كل فصل يذكر فيه مسألتين. نعم. فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. نعم، هذا تعليق الطلاق بالولادة، تعليق الطلاق بالولادة، قبل قليل بالحمل ثم بعد الحمل يأتي الولادة. قال: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، يعني إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين. فعلق الطلاق هنا بالولادة وليس بالحمل كما في الفصل السابق. قال فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني. المؤلف الطلاق تعليق الطلاق بالولادة له عدة صور، المؤلف لم يذكر هنا إلا صورتين فقط لأنها هي المشكلة. أما ما يعرف حكمه بداهة فإنه يعني استغنى عن ذكره. قال إذا قال أنت طالق إن ولدت ذكرا فولدت ذكرا فإنها تطلق، ولدت أنثى فإنها لا تطلق. لو قال العكس هذه الصورة الثانية، لو قال إن ولدت أنثى فأنت طالق فولدت أنثى طلقت، وإذا ولدت ذكرا لوحده فإنها لا تطلق. إذا قال أنت طالق واحدة إن جئت بذكر وبثنتين إذا جئت بأنثى فولدت ذكرا فقط، أو العكس إذا قال أنت طالق إن جئت بذكر وبثنتين إذا جئت بأنثى فولدت أنثى، فيقع ما علق الشرط عليه. في الصورة الأولى يقع طلقة واحدة، في الصورة الثانية يقع طلقتين. المسألتين المتبقية هي التي ذكرها هنا، إذا قال أنت طالق واحدة إن جئت بذكر وثنتين إن جئت بأنثى كما ذكرها هنا فولدت ذكرين أو أنثيين. فهل تطلق؟ نقول لا تطلق إلا بما علق به الذكر أو الأنثى. الحالة السادسة هي التي ذكرها المؤلف هنا، هي إذا ولدت توأم ذكر وأنثى فكيف تطلق؟ قال المؤلف إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى بشرط أن يكون الولادة بشيء مما تصير به أم الولد علامة أم ولد، يعني ما اكتمل فيه خلق الإنسان حيا ولدته أو حتى وإن خرج ميتا. فما الحكم؟ قال تطلق بالمولود الأول طلقة واحدة إذا كان ذكرا، أو تطلق به طلقتين وتبين بينونة كاملة بالثاني، لأنه قد يمكث بين الأول والثاني 5 دقائق أحيانا أكثر، فإذا طلقها الطلقة الأولى ووقعت عليها الطلقة الأولى قالوا هي الآن رجعية، ثم خرج المولود الثاني بعد 10 دقائق فهو خرج على من؟ على امرأة، على يعني صار الطلاق على امرأة حامل فوقع الطلاق فبانت به، فصار الطلاق طلاقا بائنا لأن العدة تنتهي بالوضع، فإذا انتهت العدة لم يقع عليها طلاق بعد ذلك. ومن العلماء من قال ابن حامد وغيره قال إنها تطلق به، يعني لا تبين به وإنما تطلق ويبقى له العدة. قال وبانت بالثاني ولم تطلق به، قالوا لماذا؟ مثل قوله إذا مت فأنت طالق. قالوا لا تطلق، تذكرون في الدرس السابق قلنا لأن المرأة بانت بالموت فلا يقع الطلاق عليها. فكذلك هنا إذا قال لها أنت طالق إن ولدت بذكر وطلقتين بأنثى فولدت طلقت بالأول ولم تطلق بالثاني لأن أصلا انتهت عدتها بالولادة بالوضع، فإذا انتهت العدة صارت بائنا عليه. من فوائد هذا يعني أنها قد تكون رجعية، وأيضا أن يعني ومع ذلك تبين، يقول العلماء رجعية بانت بلا عدة، رجعية مطلقة رجعية بالت بلا عدة أو يلغز بها يقصدون بها إذا حلف إذا علق طلاقها على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما فتطلق بالأولى وتبين بالثاني. قال وإن أشكل كيفية وضعهما لا يدرى من الأول هل هو الذكر أم الأنثى قال فواحدة لأنه اليقين واليقين وما زاد على الواحدة فمشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. نعم سم إيه بانت خلاص يحتاج إلى عقد جديد ما يستطيع أن يراجعها لأنها انتهت عدتها. تنتهي العدة كما سيأتي معنا في باب العدد بالوضع. ففي الوضع الثاني لما وضعت المولود الثاني كأنه حمل جديد فانتهت العدة خلاص صارت بائنا منه فكأنه قال إذا مت فأنت طالق. هي أصلا إذا مت أنت صارت بائنا منك بالموت فلا يحتاج أن يقال أنها طلقت لأن الطلاق لا قيمة له. نعم فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. نعم هذا الفصل هو فصل يعني يقولون من الفصول الصعبة أو من المسائل الصعبة وهو وهذه الفصول بعض يعني التعليق بالولادة فيه مؤلف لابن رجب رحمه الله في تعليق الطلاق بالولادة وما حكمه والتعليق الطلاق بالطلاق تعليق الطلاق بالطلاق هذا أيضا هناك يعني أظن مؤلف كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وهي محل خلاف كبير وأحيانا تكون يعني بعض مسائلها قد لا تتضح بسهولة. قال إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام يعني إذا قال أنت طالق إذا قمت إذا طلقتك فأنت طالق إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق هذا الآن الصورة الأولى. الصورة الثانية أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق يعني علقه على الماضي وليس على المستقبل فقامت الزوجة طلقت طلقتين فيهما يعني في المسألتين يعني في المسألتين واحدة بالقيام والثانية بالتعليق لأن الطلاق معلق على طلاقه المباشر منه وقد وقع. إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق فقامت نقول طلقت طلقتين الطلقة الأولى لأنها قامت والطلقة الثانية لأنها تحقق فيها شرط التعليق في الصورة في اللفظ الأول وهو أنه قال إذا طلقتك فأنت طالق أو علقه على القيام قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقت طلقتين فيهما لأنها الأولى بالقيام والثانية بالتعليق. قال وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. ما الفرق بين هذه والثانية؟ انت شوف انتبه. قال إذا المسألة السابقة علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق يعني في الماضي والمسألة هذه يقول علقه على القيام قال لها إن قمت فأنت طالق ثم على طلاقه لها المستقبل يعني قال إذا قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق فقامت قال طلقت طلقة واحدة لقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك. فهذا فرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. فاللفظ الثاني وهو قوله إذا طلقت إن طلقتك فأنت طالق يقتضي ابتداء الطلاق بعد الشرط ولا يتعلق بصفة سابقة، بخلاف قوله إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق. نضرب لكم مثال بغير الطلاق. إذا قال إذا وقع عليك يعني إذا علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، يعني علقه على وقوع الطلاق الماضي، فهي الآن امرأة ما تطلقت، فقال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت نقول طلقت بالقيام، ثم طلقت لوقوع الطلاق عليها لأنه علق الطلاق الثاني على فعل له ماضي. أما إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قال بعد ذلك إذا طلقتك فأنت طالق، فاللفظ الثاني إذا طلقتك فيما يستقبل، فهو لم يطلقها بعد ذلك فلا تطلق. هذا معنى قول المؤلف تفريقه بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، لعلها وضحت. إيه طيب، أي نعم أحسنت، وقوع الطلاق ولو كان بدون مباشرة حتى ولو كان ماضيا، إن قمت فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وكان قد طلقها في السابق فقامت فتكون طلقت ثلاث طلقات إذن وليس طلقتين. نعم. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقتك نعم. إذا قال إن قال كلما طلقتك، وسبق معنا أن من ألفاظ الطلاق كلما وأنها تفيد التكرار، كلما طلقتك فأنت طالق فوجد الطلاق فطلقها طلقت طلقتين، الواحدة بالمباشرة والثانية بالتكرار، والثانية بالتكرار، بخلاف قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإنها تطلق ثلاثا، واحدة فطلقها فتطلق واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، فيصدق عليها أنه وقع فتطلق ثانية ثم تطلق ثالثة، لأن كلمة كلما للتكرار والثانية وقعت عليها فاقتضت تكرارها. نعم. فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت بالحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. نعم، هذا الفصل في تعليقه بالحلف، و سبق معنا في أول ألفاظ الطلاق إذا حلف بالطلاق، وهي من الألفاظ التي درجت يعني على ألسن بعض الناس علي الطلاق، وأنه حلف بالطلاق وهل يجوز أم لا سبق معنا. لكن إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، هي ما قامت، قال إذا حلفت بطلاقك، يعني وسبق أن قلنا قبل قليل إنهم يعبرون عن تعليق الطلاق بالشرط بأنه نوع من الحلف، قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم بعد مدة قال أنت طالق إن قمت أو إن دخلت أو إن ذهبت إلى السوق أو إن ذهبت إلى فلانة أو كذا أو ذهبت إلى العمل، نقول طلقت في الحال. لماذا؟ لأنه حلف بطلاقها، ومقصوده من قوله أنت طالق إن قمت هو الزجر والمنع، فهو في معنى الحلف، فهو في معنى الحلف. بخلاف صورة أخرى، لو قال أنت طالق إذا طلعت الشمس ونحوي أنت طالق إذا قدم الحجاج، فإنه لا تطلق حتى يتحقق الشرط، حتى يتحقق الشرط. قال لأنه شرط لا حلف، لأنه شرط لا حلف، فإذا طلعت الشمس طلقت، وإذا قدم الحاج وقدم المسافر طلقت. قال إذا قدم أبوك من السفر فأنت طالق، نقول وكان قد علق حلف بطلاقها، فنقول إذا قدم والدها من السفر فتطلق، فهذا شرط لا حلف. نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن سلمت فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. نعم. هذه الصورة، المسألة الثانية، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم سكت، ثم قال مرة أخرى إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، قال تطلق واحدة، لأنه حلف بطلاقها. لكن يقولون لو قصد الإفهام لم يقع، أراد تفهم أو ما سمعته، فنقول لم تقع. لكن طيب كرره مرة ثالثة، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، نقول وقعت اثنتان. كرره ثالثة تكون ثلاث. فالآن كم كرره؟ كرره أربع وليس ثلاث وليس ثنتين. يعني قال المرة الأولى إذا طلقتك، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذه ما تحسب. ثم كرره المرة الأولى فكان هذا هو اللفظ الثاني له، فنقول تطلق واحدة. ثم كرره مرة ثانية للتكرار وهي الثالثة لللفظ، فتكون طلقتين. ثم كرره المرة الرابعة لللفظ وهي الثالثة للتكرار، فنقول ثلاث تطليقات. ومثلها أيضا لو قال إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك، تحدثت معك، إن يعني أي علقه بأي أمر ينطلق منه، إن واجهتك بالطلاق فأنت طالق، ثم قال إن واجهتك بالطلاق فأنت طالق، طلقت مرة. وهكذا إذا كررها ثلاثا. قالوا لأن شرط الحلف وجود الطلاق، وقد وجد هنا فيقع كل مرة يعني كل مرة طلقة بعدد تكراره لهذا اللفظ أو لهذا الحلف. نعم. سم. هذه سنتكلم عنها في باب الاستثناء، باب التأويل في الحلف، وهو أنه لماذا علقوه العلماء أو لماذا وضعوا، ذكروا أنه إذا علق الطلاق بشرط فإنه لا يذهب يبطل هذا الشرط إلا بعدة أمور، من ضمنها أن يتأول فيما يمكن تأويله، أو على القول الآخر بأن الحلف بالطلاق يمين. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله لما شرح الزاد في هذه الفصول، لو رجعتم إلى كتاب تجدون أنه ما أفاض الكلام فيها، لأنه يرى أن الراجح أن الحلف بالطلاق يمين وليس طلاقا. نعم. فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حلول، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة من هذا الآن تعليق الطلاق بالكلام، قبل قليل بالحلف والآن بالكلام. إذا قال لا لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، هذه تقع. الآن فتحققي، يعني يقصد بكلمة تحققي انتبهي، أو قال تنحي عني ابعدي عني، أو اسكتي، قالوا طلقت، لأنه قال إن بدأتك، وهو الآن بدأها بالكلام، إن بدأتك إن كلمتك فأنت طالق، انتهى. ثم قال بعد ذلك تحققي، يعني افهمي كلامي، أو تبيني، أو قال ابتعدي عني، تنحي، أو اسكتي، لا تتكلمي، لا تناقشين، نقول خلاص طلقت. ليش؟ لماذا؟ لأنك قلت إن كلمتك وقد كلمتها بهذا اللفظ. قال ويحتمل ألا تقع، لأن لا يحنث بالكلام، لأن المقصود به، لأن إتيانه بهذه العبارة إراده مقصوده الكلام المنفصل عن مجلسه، لأن القرينة يقولون تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه، تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه، لكن المؤلف لم يفرق بين ذلك. يعني نحن إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، أقول لها احتمالين. الاحتمال الأول أن مقصوده في هذا المجلس، حتى من هذا المجلس، فتطلق مجرد ما يقول لها تنحي أو ابعدي أو اسكتي أو اخرجي أو اذهبي، فنقول طلقت. والاحتمال الثاني أنه يقصد بعد هذا المجلس، إن كلمتك فأنت طالق، فمقصوده بعد ذلك المجلس. المؤلف هنا لم يفرق بينهما، بل جعل ذلك طالق، سواء قصد بها مجلسه هذا أو المجلس الآخر، كما سيأتي في الصورة الثانية، يدل على هذا التفريق وأن المؤلف لم يفرق بينهما ما سيذكره في المسألة الثانية. هذا مثل ماذا؟ إذا قال المدرس للطالب اسكت وإلا ضربتك، فقال الطالب طيب، والآن ما سكت، فهل يضربه أم لا؟ مقصود المؤلف هو، مقصود المدرس هو التأديب، وأن يسكت وعادي لا يتكلم كلاما آخر، هذه هي القرينة. فولدك الصغير لو قلت له اسكت قال ابشر، يعني كرد. فمثلها لو قال إن كلمتك فأنت طالق اذهبي، مقصوده من المجلس الثاني وليس المجلس الأول، بخلاف قوله إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني إن بدأت أنا بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن بدأتك به فعبدي حر. قال إن حلت يمينه، إن حلت يمينه التي هي قوله إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، لأن هي التي بدأت الآن. إن قوله إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، أو مالي صدقة، أو يعني غير ذلك من الشروط. قال إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، ما لم يكن مقصوده البداءة في مجلس آخر، فيبقى على يمين، فلا تطلق حتى يبدأها هو في المجلس الآخر، لأن الظاهر أنه يقصد من ذلك هجرانها، فيعم البداءة في المجلس وغيره. هذا نفس الكلام، يعني نفس ما عللنا به في المسألة الأولى نعلل به في المسألة الثانية، لأن القرينة تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه، لأن المقصود من قول الرجل لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وزجرها، وكما أنك إذا غضبت على الشخص لا تكلمه ولا تبتدئه بالكلام، فكذلك يقول هو لزوجته، فقال فردت عليه إن بدأتك به فعبدي حر، نقول إن حلت يمينه وانتهى شرطه، فلو كلمها بعد ذلك فلا تطلق زوجته. نعم نعم. Yeah. خلاص هو يقول ما هو إن كلمتك، لا إن كلمتك فأنت طالق، تقصد المسألة الأولى. هذا حلف بالطلاق، فإذا كنت أخذت برأي المؤلف هنا بأنه طلاق فخلص، ما مقصوده؟ ما مقصودك بأن أقول ما مقصودك بهذا اللفظ؟ هل مقصودك المجلس هذا أم كل مجلس؟ إذا كان كل مجلس خلاص لا تكلمها، تقعدين صامتين، أو تكون طلقة تكلمها وتطلق طلقة واحدة ثم تراجعها في نفس المجلس وينتهي ويذهب عليك طلقة واحدة. نعم. فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريده الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن إلا ما شاء، أو قال لا، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. هذه الآن تعليق الطلاق بالإذن وليس بالإذن، يعني سواء الإذن في الطلاق أو الإذن في أي أمر آخر. المؤلف هنا ذكر عدة مسائل نفردها مسألة مسألة مع الحكم في كل واحدة منها. قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، أو قال إن خرجت أو لا تخرجي حتى إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق، أو قال إن خرجت إلى الحمام إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق. هذه الآن أربع صور، وقصوده بالحمام هنا ليس الحمام الذي يتوضأ فيه، وإنما هي الحمامات التي كانوا يغتسلون فيها، وهي موجودة، الحمام الشامي والحمام المغربي، وإنما كان يعني يقصد أنه لا يسمح لها إلا بالذهاب للحمام لأجل أن الحمام فيه النظافة، لأجل النظافة، يعني ما أريدك أن تخرجي لغير النظافة فقط. طيب هذه الأربع مسائل، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، قال طلقت لأنها خرجت بغير إذنه. نحن قلنا في السابق أن حروف الشرط لا تقتضي التكرار إلا كلما، ومع ذلك المؤلف هنا رجح القول بأن إن هنا تقتضي التكرار، لأنه قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه، فخرجت مرة بإذن، المرة الأولى استأذنته فخرجت خارج البيت أو خرجت إلى غير الحمام، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه، فهل تبقى الشرط أم ينفك بالمسألة الأولى؟ المؤلف هنا يقول طلقت لأنها خرجت بغير إذنه. والرواية الثانية في المذهب أنها لا تطلق لأنها إن لا تقتضي التكرار المسألة. طيب إذا أذن لها ولم تعلم، أذن لها بالخروج ولم تعلم، قال المؤلف أيضا طلقت، لأن هنا قال في الأخير طلقت في الكل، لأن الإذن قالوا لماذا طلقت؟ هذه تختلف عن التي قبلها، المسألة الصور الأربعة التي قبلها، قالوا لأن الإذن هو الإعلام، وإذن الشارع بأوامره ونواهيه لا يثبت حكمه إلا بعد العلم به، فكذلك هنا لا يثبت لها حكم الإذن إلا بعلمها به. قالوا والدليل على ذلك ما دل الشرع على أن العبرة بالعلم لا بالإذن، ما جاء في قصة تحويل القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصلى معه الصحابة، ثم خرج رجل من الصحابة إلى مسجد في ضاحية المدينة في أطرافها، فوجدهم يصلون تجاه بيت المقدس، فأخبرهم وهم يصلون أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم يصلون واتجهوا إلى الجهة الجنوبية بدل الشمالية إلى الجنوبية، ولم يبطلوا ما سبق. فدل ذلك على أن العبرة بالعلم وليس بالإذن، وأنه لا عبرة بالإذن ما لم يعلم به الشخص، ما لم يعلم به الشخص. فلذلك قال هنا إذا أذن لها الزوج بالخروج ولم تعلم وخرجت فإنها تطلق، لأن العبرة في الإذن هو الإعلام وهي لم تعلم. أو خرجت تريد الحمام وغيره، وقال إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فخرجت للحمام ومرت السوق فيقول طلقت. لماذا؟ قال لأنها خرجت لغير الحمام وانضم إليه غيره، لأنها خرجت للحمام وانضم إليه غيره فتطلق به. والوجه الثاني في المذهب أنها لا تطلق، لأنها ما خرجت إلى غير الحمام بل الخروج مشترك. وقال أو عدلت منه، يعني من الحمام إلى غيره، وقال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق، فخرجت إلى الحمام، ثم قبل أن تصل إلى الحمام عدلت منه إلى السوق فطلقت. لماذا؟ قال هذا هو قياس المذهب، لأن ظاهره المنع من غير الحمام، لأنه قال إن ذهبت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق، فمع ظاهر الكلام أنه يمنعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنثت وطلقت. وهناك احتمال أنها لا تطلق لأنها لم تفعل ما حلف عليه، إذ هو عبارة عن الخروج إلى غير الحمام ولم يوجد، هي خرجت الحمام لكنها عدلت منه إلى غيره. لكن المؤلف هنا يقول في كل هذه الصور الست أو السبع أنها كلها تطلق فيها جميعا، إلا في صورتين قال إن أذن فيه كل ما شاءت، يعني كل ما جت تخرج أذن لها فنقول لا تطلق. أو قال إلا بإذن زيد، أنت إن خرجت لا أسمح لك، إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد. قالوا ثم خرجت لم تطلق. لماذا؟ قالوا لأن الموت من المستحيل، صار من التعليق بالمستحيل، والتعليق بالمستحيل والطلاق على الوقوع المستحيل لا يوقع الطلاق. ثم خرجت معناه تتمة الكلام، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن كل مرة واستحالة استئذان زيد. فهذا من صور يعني انتهاء الحلف بالطلاق. نعم نعم. هنا الزوج أذن لها بالخروج وهي لا تعلم، والطلاق من حقه، كيف يقع عليها؟ لا لا، كيف يقع عليها؟ هذاك لم تعلم بالإذن، إذا خرجت يقول يعني يقع عليها. هو الآن قال أنت لا إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت بغير إذني أو أذن لها ولم تعلم. أي نعم، هو هذه المسألة الآن، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، واضحة هذه؟ فخرجت بغير إذنه، انتظر، خرجت بغير إذنه صح؟ فطلقت. طيب إذا أذن لها ولم تعلم، مو أذن لها في الطلاق، إنما أذن لها في الخروج، أذن لها في الخروج، يعني قال كانوا عيال أبناء عنده، وقال يظن أن أمهم نائمة، قال تراني أذنت لكم تروحون للسوق، أذنت لكم تذهبون بهم مع أمكم للسوق، فهذا إذن لها، لكنها كانت أصلا هي الآن في السوق فلما جاءت قالوا ترى أبي أذن لك بالذهاب إلى السوق، نقول لا طلقت لأنها لم تعلم به إلا بعد أن خرجت، يعني خرجت حال خروجها هي تعلم أنه قد منعها من الخروج. فالإذن هنا ليس الإذن بالطلاق وإنما الإذن بالخروج، وقع عليها قبل علمها بالإذن، وقع عليها قبل علمها بالإذن. هذه الألفاظ موجودة لكنها على نطاق ضيق، ثم إن المقصود منها هو تحريك ذهن الشخص طالب العلم. وبعضها من يعني ألف في بعض هذه الفصول مؤلفات كاملة، وهذه يعني مما لاحظته أنا على شراح الزاد من المتأخرين أنهم إذا جاءوا إلى مثل هذه المسائل كما سبق معنا كان تذكرون في مسألة الجد والأخوة، هم رجحوا أنه لا يرث وأنهم لا يرثون، فما شرحوا مسألة باب الجد والأخوة. هنا في هذا الموضع رجحوا القول الثاني وهو أن التعليق في الطلاق أنه يمين مكفرة، يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه. فإذا قلت هذا القول كل هذه المسائل تذهب، أو ثلاثة أربعة هذه المسائل تذهب. سم نعم هذه ستأتي معنا، وهو فعل الطلاق فعل المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا. وأنت أيضا تقصد أنه يقول هذه الألفاظ ولا يعي معناها أنها يقصد بها، نقول ماذا تقصد هذا هنا هنا. ولذلك أنا في الدرس السابق والذي قبله قلت لكم أن مسائل الطلاق من أصعب وأقل المسائل التي يفتى فيها، وبالعكس في الإذن في الفتوى هنا يمنع الناس أن يفتوا في مسائل الطلاق، وإنما تحال إلى سماحة المفتي من أيام الشيخ محمد بن إبراهيم ثم الشيخ عبد العزيز بن باز. والسبب في ذلك أنه يسأل المطلق عن نوع اللفظ الذي قاله وقصده منه، فإذا قال أنا قصدت زجرها ما أوقع الطلاق عليها، ما وقعوا الطلاق عليه. فإن لكن لو كان يقصد لا يقصد يقول أنا بها تروح، أنا أقول إن خرجت فأنت طالق ويطلعت، نقول خلاص طلقت خرجت وهي تعلم معنى هذا اللفظ تطلق به. فالعبرة يعني بنية الشخص، لكن إذا تقفعوا إلى القاضي انتهى الأمر. وذلك أتى معنا مسائل سابقة وسيأتي معنا أنه إذا حكم فيها القاضي انتهى. وذلك سماحة المفتي الآن إذا سألته أول سؤال يسأل يقول هل صدر فيها حكم، إذا قال صدر فيها حكم قال خلاص انتهى الموضوع، يعني لا نفتي فيها لأن حكم الحاكم انتهى ولا يمكن إبطاله. سيأتي معنا في مسألة أنهم مسألة القرعة قالوا أن القرعة تصح لو شك أي زوجتين، قال إحداكما طالق ثم ما نسي من هي أيهما، قال يقرع بينهما، قال ثم علم المنسية قالوا له أن يراجعها ما لم تتزوج، أو تكون القرعة بحكم حاكم. فإذا كانت بحكم حاكم صارت فراقا من الحاكم فلا يجوز الرجوع فيه، فراق الحاكم لا يجوز الرجوع فيه. نعم. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. نعم، هذا الآن في تعليق الطلاق بالمشيئة، والمشيئة نوعان، وهذا لفظ مهم، هذا يقع دائما، هذا بخلاف المواضع السابقة. المشيئة نوعان، مشيئة الله عز وجل كان يقول أنت طالق إن شاء الله، أو تعليقه بمشيئة غير الله أنت طالق إن شئتي أو إن شاء أبوك أو إن شاءت أمك أو إن شاء زيد كما يقولون هنا فهذا علق المشيئة بغير الله. فسيذكر المؤلف هنا الحكم في المسألتين. المسألة الأولى قال إذا علقه يعني علق الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف يعني من حروف الشرط، سواء قال إن شئت أنت طالق، إن شئت، إذا شئت، متى شئت، كلما شئت، أي وقت شئت، كل ألفاظ الشرط التي ذكرها أو الألفاظ الأخرى الشرطية. فماذا قال؟ لم تطلق حتى تشاء الزوجة ولو تراخى وجود المشيئة، يعني حتى تشاء هي، لأنه علقه عليها، هذا أمر. الأمر الثاني أن تشاء بلسانها فتقول قد شئت، لأن ما في القلب لا يعلم عنه إلا الله عز وجل، ولا يعلم حتى ينطق به اللسان. المسألة الثالثة قال حتى وإن تراخى، جلست بعد أسبوع قالت خلاص قد شئت الطلاق فنقول طلقت، بعد شهر قالت قد شئت الطلاق فنقول طلقت، حتى وإن واقعها بين التلفظ وبين مشيئتها. لماذا أوقعنا الطلاق بالمشيئة حتى وإن تراخى؟ قالوا لأنه إزالة ملك معلق على شرط، معلق على المشيئة، فكان على التراخي. وينبني عليه أيضا أنه لا يجوز له الرجوع، يعني الآن يقول أنت طالق إن شئت، ثم بعد مدة يقول تراني تراجعت عن هذا، نقول لا يملك حق الرجوع كمثل غيره، ليس كبقية التعاليق السابقة. نعم. ولو حصل إيش؟ حتى وين حصل وطئ، هو يقول إن شئت فأنت أنت طالق إن شئت، وطئها بعد مدة قالت خلاص أنا شئت الطلاق، قد شئت الطلاق، نقول خلاص طلقت حتى وين تراها، حتى وين وطئها، يعني لا علاقة لها بالوطئ، علاقتها بمشيئتها. نعم. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، أو إن شاء أحدهما فلا. طيب يقول فإن قالت، يعني هو قال لها أنت طالق إن شئت، فقالت له قد شئت إن شئت فشاء الطلاق لم تطلق، قال لها أنت طالق إن شئت، فردت عليه فقالت قد شئت إن شئت فشاء الطلاق، يعني هو قال قد شئت، قد رغبت الطلاق، قال لم تطلق. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد منها مشيئة، وهي الآن ما شاءت، ما علقته، هو علق الطلاق بمشيئتها، وهي هنا لم تشاء، وإنما قالت إن شئت شئت، فهي علقت مشيئتها بشرط وليس بمشيئتها، وليس بمشيئتها، فلذلك قالوا إنها لا تطلق، قالوا إنها لا تطلق لعدم قيام الشرط الذي علقه به. قال وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو إن شئت وشاء زيد لم يقع حتى يشاء معا، لأن الواو هنا عاطفة، يشاء منهما الزوجة وأبوها في المسألة الأولى، أو الزوجة وزيد في المسألة الثانية، يعني حتى تشاء الزوجة ويشاء أبوها معها، أو تشاء الزوجة ويشاء زيد معها، لأن الواو هنا عاطفة، أو هنا ليست للعطف على الأب، وإنما عطف مسألة على مسألة، يعني إن قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق لم يقع الطلاق حتى يشاء معا الزوجة والأب، أو قال لها إن شئت وشاء زيد فأنت طالق لم يقع حتى تشاء هي ويشاء زيد، وإن شاء يعني النسخ أكثرها فيها كلمة أو، وهي التي كتبتها هنا، لكن المعنى مشكل على هذه العبارة، وأفضل ما يكون هو هو أن تكون وإن شاء أحدهما فلا تطلق، فلا يحنث، يعني لا تطلق، لأنه لا بد من مشيئتهما معا، يعني شاءت هي أن تطلق، نقول لا، لا بد أن يشاء أبوك، أو شاء زيد أن تطلق وهي تقول لا ما أبغى، لا أريد الطلاق، فنقول لا يقع لا يحنث في طلاقه. نعم، هذا هو تعليق المشيئة بغير المخلوق، بغير الله عز وجل من المخلوقين، سواء كانت الزوجة أو أبوها أو أجنبي عنها. نعم. وعندي طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. هذا الآن تعليق المشيئة بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر إن شاء الله وقع. نحن نتكلم عن الطلاق، فلماذا جاء بالعتق؟ جاء بالعتق لسبب سيأتي، يعني وقع الطلاق ووقع العتق. لماذا؟ قالوا لدليل ولتعليل. الدليل قالوا أنه روي عن ابن عمر وأبو سعيد رضي الله عنهما قال: كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق. فالمؤلف هنا مشى على ما قاله الأصل وربط العتق بالطلاق لأنها وردت عن الصحابة في الدليل السابق. نعم، قال المؤلف: وأنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق، وأنت وعبدي حر إن شاء الله وقع الطلاق، قلت لسببين أو لدليلين. قوله لما روي عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق. قالوا أيضا: ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فأشبه المستحيل، أنك لا تعلم مشيئة الله عز وجل، لا تعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، فأن كأنما علقت بالمستحيل. والرواية الثانية أنه يقع في العتق دون الطلاق، وهذه مسألة يعني تفريق مهم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العتق لله، العتق لله وفيه قربة، والشريعة جاءت بالحث على القربة لله عز وجل، تتشوف إلى عتق الرقاب. وأما الطلاق فهو ليس لله وليس فيه قربة، ما في قربة في الطلاق في أن يطلق الرجل زوجته، ليس هناك قربة إلا في يعني حالات قليلة. فلذلك قال أنه يقع تعليق الطلاق، تعليق العتق بالمشيئة يقع العتق، وتعليقه بالطلاق لا يقع، لأن العتق لله عز وجل وهو يشاء مثل هذه الأمور، والطلاق ليس لله وليس قربة، والله عز وجل لا يحب إلا ما كان له سبحانه وتعالى. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. نعم، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. هو الآن علق طلاقها بشرط ثم علقه بالمشيئة، ثم علقه بالمشيئة. فإن دخلت الدار، هي الآن ما دامت لم تدخل الدار لم يعني يقع عليها الطلاق، فدخلت الدار فنقول طلقت. لماذا؟ لأنه تحقق الشرط الذي علق الطلاق به. وأما المشيئة فإنها تقع، تعليق الطلاق بالمشيئة يوقع الطلاق ولا يمنعه. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. نعم، هذه المسألة قال: وأنت طالق لرضا زيد. الآن هذه انتهت تعليق الطلاق بمشيئة الله عز وجل، ودخل في مسألة أخرى كان الواجب الترتيب المنطقي لها أن تكون مع المسائل السابقة التي في أول الفصل التي تعليق المشيئة بالمخلوق بغير الله سبحانه وتعالى. قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته. طلقت في الحال فورا تطلق. لماذا؟ قالوا لأن معناه التعليل وليس الشرط. أنا طلقتك لأجل زيد، يعني كأنني حققت رغبة زيد فطلقتك، تطلق مباشرة. أو لأجل مشيئته، يعني كأنه قال أنا أرغب منك أن تطلق زوجتك فقال أنت طالق لرضا زيد حتى نرضيه. فاللام هنا ليست للشرط وإنما للتعليل. لكن لما قلنا ترى زوجتك طالق قال لا أنا أردت الشرط، يعني حتى يرضى زيد، هل رضي أو حتى مشيئة، هل شاء زيد؟ نقول يدين، يقبل ذلك ديانة، لأن الإنسان أعلم بمراده، لأن الإنسان أعلم بمراده. وهل يقبل حكما؟ المؤلف هنا قال يقبل قوله هنا حكما بشرط، قالوا بشرط أن يكون ظاهره التعليل. لكن إذا لم يكن ظاهره التعليل فبشرط ألا يكون ظاهره التعليل، فإن كان ظاهره التعليل وقع الطلاق. كان يقول له أنا طالبك أن تطلق زوجتك، قال خلاص أنا طلقتك لأجل لرضا زيد، ثم قال لا أنا أقصد الشرط، تقول لا لا يقبل، لأنك أصلا جاءت قلنا جوابا لسؤاله أو في أثناء خصومة أو لأجل الصلح. قالوا سنتصالح بشرط أن تطلق زوجتك، فقال طلقتك لصلح بين أبوك وبين فلان أو كذا، فنقول طلقت ولا يقبل قوله إنها للشرط. هذا معنى قول المؤلف فإن قال أردت الشرط قبل حكما. نعم. وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلع حتى تراه، وإن وإلا طلقت بعد المرور برؤية غيرها. نعم، هذه المسألة دعا لها المؤلف هنا مع باب المشيئة، والمقنع الموفق جعلها مع الفصل الذي بعده الذي سيأتي بعد قليل في مسائل متفرقة. قال لها أنت طالق إن رأيت الهلال، الهلال هو الذي يخرج أول الشهر، وقلنا فنقول ما نيتك؟ إن نوى رؤيتها هي للهلال لم تطلق حتى ترى الهلال بعينها، يعني من باب الاستحالة. قال لا تطلقني، قال أنت طالق إن رأيت الهلال، فهي لا يعلم أنها لا. لكن لو رأته بعينها أو سواء كان بعينها المجردة أو بمكبر فإنها طلقت، قال لم تطلق حتى تراه بعينها. طيب متى يعتبر أنها رأت الهلال؟ قالوا يعتبر أنها رأت الهلال إذا رأته الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. القمر في أول الشهر في الليلة الأولى والثانية والثالثة يسمى هلالا، بعد ذلك خلاص ما يسمى هلال، انتهى وصار قمرا ودخل في اسم ثاني. وإلا يعني إذا لم ينوي رؤيتها، قصده إن رؤي الهلال طلقت بعد الغروب من آخر يوم من الشهر برؤية غيرها، طلقت يعني إلا لم ينوي رؤيتها، وإنما أن يرى الهلال سواء رأته هي أو غيرها فيدخل الشهر، مقصوده ثبوت الشهر. فمتى تطلق؟ قالوا تبقى في ذمتي حتى تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر، فإذا رؤي الهلال ليلة 30 طلقت بعد غروب الشمس يوم 29 برؤية غيرها. أو لا بد من إكمال الجملة هنا أو إكمال الشهر، لأن المقصود بالرؤية في الشرع إما رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. فهذا معنى كلامه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من باب تعليق الطلاق بالشروط، والبابين الأخيرين من كتاب الطلاق. نعم. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف في بعض المسائل المتفرقة فيما يتعلق بتعليق الطلاق، وهي في فعل بعض المشروط، ليس فعله، يعني اشترط شيئا فلم تفعل أو لم يفعل المشروط، وإنما فعل بعضه أو جزءا منه، فهل يحنث وتطلق الزوجة أم لا؟ وأيضا في حكم طلاق أو فعل هذا الشيء جاهلا أو ناسيا. فهنا المؤلف ذكر عدة صور، قال: إن حلف ألا يدخل دارا، هو مقصود الفقهاء إذا أطلقوا لفظة الدار في كتبهم فيقصدون بها الغرفة، الدار مقصود بها الغرفة، حلف أنه ما يدخل هذه الدار، أو قال لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، يعني لم يدخل كل جسده، لم يدخل كل جسمه، وأيضا لم يخرج كل جسمه، أو دخل طاق الباب. طاق الباب هو حلق الباب، ما دخل، دخل أدخل رأسه، فتح الباب ودخل رأسه مع يعني مع فتحة الباب أو فتحة النافذة، فمعنى ذلك أنه لم يحنث في يمينه ولا في يمين الطلاق. قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن خرجت منها فأنت طالق، اقصد الغرفة. فأخرج بعض جسده، أو إن خرجت قبلك، يعني ما يريد تخرج قبله، فأدخل بعض جسده، يقول لم يحنث. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، وكان يدخل رأسه إلى غرفة عائشة فترجله، يعني تمشطه وهي حائض. قالوا: المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، فإذا خرج من المسجد بطل اعتكافه، ومع ذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من جسده ولم يبطل اعتكافه، فدل ذلك على أن إخراج بعض الجسد لمن حلف لا يدخل غرفة أو لا يخرج منها، إذا أخرج بعض جسده أو أدخل بعض جسده أنه لا يحنث. طيب، قال: لا، أو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها، من غزل يعني من خياطة زوجته، فلبس ثوبا غزلته هي وغيرها. أو لا يشرب ماء هذا الإناء، يعني ما حكمه إذا لبس ثوبا فيه من غزلها؟ قال: لا يحنث، لأنه لم يلبس الثوب كاملا، وإنما لبس أو لم يلبس ثوبا غزله كاملا منها، وإنما بعضه. قال: أو لا يشرب ماء هذا الإناء، قال: والله لا أشرب ماء هذا الكأس، فشرب نصفه. قالوا: لم يحنث، لأن يمينه يقصد بها شرب كل الماء، لأن البعض ليس كالكل، بشرط، وهذا الشرط في المسائل الثلاث كلها، أن لا ينوي بعضه، أن لا ينوي دخول بعضه ولا خروج بعضه ولا لبس ثوب حتى وإن كان فيه مشروك من غيرها أو شرب بعض الماء. قالوا أو يكون العكس، يقول والله لا شربت هذا النهر من ماء هذا النهر، أو ما لا شربت ماء هذا النهر ولن يستطيع أصلا شربه، فيدخل يعني قصده في شرب جزء منه. نعم. وإن فعل المحلوب عليه ناسيا أو جاهلا حنث بطلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن فعل ليفعلنه، وإن حلف، وإن حلف ليفعلنه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. نعم، هذه الآن مسألة، هو الآن حلف أنه ما يفعل والله أو علي الطلاق أن لا يعني أدخل دارا أو أن لا يعني أفعل شيئا، فعله ناسيا، نسي وفعله، أو فعله جاهلا بالحكم، يظن أن المسألة أنه لا لا لا يلزمه عدم فعله. قال حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني لا يحنث إلا في الطلاق وفي العتاق، وهذا هو المذهب، لأن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم ولا إثم عليه في الطلاق ولا في العتاق، بل العتاق قربة لله عز وجل. وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجوده من غير قصد، يعني هو قال إن دخلت الدار إن دخلت إن إن, إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فذهب إلى السوق ناسيا، يقولون تطلق زوجته. لماذا؟ لأن الطلاق علق بشرط لا يشترط في وجوده القصد، لا يشترط في وجوده القصد. كذلك أيضا هو حق لآدمي فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف، قال نسيت وقتلت هذه الدابة، نقول يلزمك، نسيت أنها مهلي، نقول يلزمك ضمان الإتلاف، النسيان لا يرفع حكم الإتلاف إذا وجد. والرواية الثانية أنه لا يحنث، أنه يحنث في كل المسائل حتى في الطلاق والعتاق. والرواية الثالثة أنه لا يحنث في الجميع كلها، من فعل شيئا ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث لا في طلاق ولا في عتاق. قالوا لأن الآية التي وردت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل، وتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فهذه دالة بعمومها على سقوط الحنث في جميع الأفعال وغير خاصة بما فيه مخالفة أو بما فيه إثم ترفعه الكفارة. طيب، قال وإن فعل بعضه، يعني بعض المحلوف عليه، لم يحنث إلا أن ينويه. هناك قبل قليل المسألة الأولى حلف بالنفي، وهنا بالفعل، وإن فعل بعض المحلوف عليه لم يحنث إلا أن ينويه، يعني توجد قرينة ما آكل زادك، قال والله ما آكل عشاك، هو الآن كلمة تأكل عشاك يعني يأكل العشاء كله، وهذا مستحيل أن الشخص يوضع أمامه وجبة ويأكلها كلها. القرينة اللفظية تدل على أنه يقصد أنني لا أكل منه ولا لقمة، فإذا أكل لقمة منه حنث وجب عليه الكفارة، فإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، أو توجد قرينة، أو توجد قرينة القرينة أنها يعني يأكله كله. ولذلك هذا هو من أنواع التأويل في الحلف، أنه يقول والله ما أكل عشاك، وهو يقصدني ما أكلك كله، ولن يستطيع أن يأكله كله، فهو ينوي في ذاته أنه يأكل، أنه حلف أنه لا يأكله كله، فلو أكل بعضه أو قدر الشبع فإنه لا يحنث. هذا معنى كلام المؤلف هنا، وإن فعل بعضه أي المحلوف عليه لم يحنث إلا أن ينويه. قال وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. علي كان يقول علي الطلاق لآكل هذه الخبزة أو أن تأكلها، فلا يبر في يميني حتى يأكلها كلها، لأنه هذا حلف بالفعل، وذاك حلف بالترك. وإن حلف لا يفعل أنه لم يبر إلا بفعله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع، لأن اليمين تناولت فعل الجميع، بخلاف المسألة السابقة النية أو القرينة صرفتها إلى البعض. نعم. هذا الباب الآن نحن نتكلم في الطلاق، وبعد أن تكلم وأتى بموضوع قد لا يكون في له علاقة بالطلاق، لكن لماذا ذكره في الأبواب السابقة أو في الباب الأخير؟ باب تعليق الطلاق بالشروط، وذكرنا أن الفقهاء يعدون تعليق الطلاق بالشروط، إن قمت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق، أنه في حكم الحلف، والحلف لا بد من إبطاله، لا بد من إبطال الشرط، وإلا يبقى في ذمتك، يعني لا يجوز لك. قالوا ولا يمكن إبطال الشرط إلا بأحد أمرين. الأمر الأول استحالته، كي يقول إن ذبحت الشاة فأنت طالق، فماتت الشاة، فالآن صار الأمر مستحيل، أو إن رضي زيد فمات زيد، فصار الأمر مستحيل إن حلت اليمين، حلت يمين الطلاق أو غيرها. الأمر الثاني موت أحد الزوجين، قال إن دخلت أو إن فعلت كذا فأنت طالق، فمات الزوج، نقول انتهت الحلف هذه خلاص، أو ماتت الزوجة، ف يعني إن ذهبت أو إن فعلت كذا فأنت طالق ثم ماتت، إذا ماتت انتهى اليمين. بعض العلماء زاد فيها مسألة التأويل، وهو أن فيما يمكن تأويله. ما معنى التأويل؟ هو أن يكون للكلمة معنى عام ومعنى خاص. النساء تشمل كل النساء، ولكن لها معنى خاص، إذا أطلقها الرجل قال نسائي فيقصد بها زوجاته، لو قال نسائي طوالق أنكم تدخلون البيت كما يقول بعضهم، فقال أنا أقصد بناتي، وأنا بناتي ما أصلا ما تزوج حتى يتطلقنا، ما أنوي بذلك زوجاتي، نقول هذا هو من التأويل في الحلف. لو نوى إذا صعدت السماء فأنت طالق، ويقصد السماء هو كل مرتبة، فلو صعدت السطح يعتبر سماء، ولكنه يقصد السماء السابعة، وهذه لن يصل إليها أحد، ونحو ذلك من الألفاظ التي يقول العلماء أنها معنى بعيد ومعنى قريب، فيريد البعيد دون القريب. هذا هو الحال الثالثة، ولذلك جاءوا بهذا الباب في آخر باب الطلاق، يعني كيف إذا علقت طلاقك لزوجتك بشرط كيف تفتك من هذا الشرط، عندك مخرج، وهو أن يكون هناك طريق للتأويل بالحلف. التأويل من الأمور التي يعني كما سيذكر المؤلف هنا له ثلاث حالات. حالة الأولى أن يكون أن يؤول الإنسان في كلامه لأنه مظلوم، فهذا جائز بالاتفاق، أو يؤول في كلامه وهو ظالم هذا محرم بالاتفاق. الحالة الثالثة لا هو ظالم ولا مظلوم، فقالوا ظاهر يعني كلام العلماء أنه مكروه لأنه سيؤدي إلى أن يعتبرك الناس كذابا، وهذا تجدونه في بعض من تعودوا على تقليب الكلام، ما نسميه تقليب الكلام، فتجد أنه كلما قلت له كلمة يعطيك يرد عليه بكلمة لها معاني ولا تدري ماذا يقصد فيمجه الناس. قالوا ولأجل ذلك إذا الذي لا يعرفه سيتهمه بالكذب. نعم. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. نعم، يعني أن يريد بكلامه بلفظه المنطوق ما يخالف ظاهر لفظه، مثل ما ذكرت سابقا في النساء، أو أنني لما سئل شخص أو الإمام أحمد سئل هل فلان هنا، فأشار بيديه وقال لا ما فلان هنا، يقصد أنه ليس في يده. وأحد السلف لما امتحن بالقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق قال أشهد الله عز وجل أن القرآن والسنة مخلوقان، وهو يقصد يديه، أن القرآن والسنة مخلوقتين يقصد بهما أصابعه، وخرج من يعني من الامتحان بهذه الطريقة. هل يعني يطرق الباب أحد فيقول هل فلان في البيت، فيقول لا فلان ليس في البيت، يقصد الغرفة التي هو فيها. هل أبوك موجود؟ هو ليس موجود لكن هو نائم، أو يأتي بأي عبارة فيها تأويل. فهذا هو معنى أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. نعم. يقول إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فدل ذلك على أن عندنا ثلاث حالات. حالة الأولى أن يكون مظلوما، إذا حلف وتأول يمينه نفعه هذا التأويل، إذا كان مظلوما بالاتفاق، إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه بغير خلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، على ما يصدقك به صاحبك. يأتي ويقول عند القاضي والله يأتي عند القاضي فيقول يعني يتخاصمان فيقول عليك اليمين، ما لك إلا أن تحلف أن هذه ليست ملكك، فيحلف ويقول أنا هو يتأول. نقول لا، أنت لا تتأول، أنت ظالم وآثم بتأويلك هنا، لا يجوز لك. يقول والله ما عندها لشيء، وهو يؤول في يمين. نقول أنت ظالم، ويمين الظالم محرمة وهو آثم فيها، والعبرة بنية الخصم وليس بنيتك. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد منها هنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوي هذا لم يحلف كله. هذه الآن صور على مسألة التأويل في الحلف. قال حلفه ظالم، جاء شخص وقال بيسرقه، قال عندك فلوس لزيد، فقال والله ما لزيد عندي شيء، وينوي وله عنده وديعة وضعها في مكان فنوى غير هذا المكان، قال والله ما لزيد عندي شيء، وهو يقصد غير المكان الذي وضع فيه هذه الوديعة، أو يقصد بما الذي، يعني والله ما عندي له شيء. وفي الأسماء الموصولة الذي ويحل محلها ما، يعني كأنه قال والله الذي عندي له شيء، يعني هو يحلف أن عنده له شيء، فهذا معنى قوله أو بما الذي، يعني كان يقول والله الذي عندي له شيء وصدق، الذي عنده له شيء. ولكنه بدلا يقول الذي قال ما، وما تكون محل الذي، يجوز لغة أن تحل محل الذي لاسم الموصول. قال أو حلف ما زيد ها هنا، قال هل زيد هنا؟ قال والله ما زيد ها هنا، ونوى غير مكانه الذي هو فيه. أو حلف على امرأته والله ما سرقت مني شيء، فقالت والله ما سرقت منك شيء، وخانته في وديعة، مودع عندها فلوس لتحفظها فخانته أخذت منها، ولم ينوي عند استحلافها له، استحلافه لها، أن يدخل الوديعة في الخيانة، ولم ينوها، يعني لم ينوي الخديعة عند حلفه، لم يحنث في الكل في كل المسائل السابقة. والسبب في ذلك قالوا لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة، ولذلك تذكر في باب الوديعة هل يقطع يد السارق كما سيأتي معنا في باب، أيضا في باب قطع اليد أو في باب حد السرقة، هل تقطع يد الخائن في الوديعة. واستدل العلماء لجواز التأويل، التأويل كله في صفاته التي ذكر أو مثاته التي ذكرها هنا وبغيرها، بعدة أدلة، منها قصة أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لما حلف على زوجته فأمره الله عز وجل أن يأخذ ضغثا، والضغث هو الشمراخ، أن حلف أن يجلدها 100 صوت، فخذ شمراخ النخل الذي فيه البلح تمر وأعواد، فأخذ شمراخا فيه 100 عود فضربها به فانحلت يمينه. هذا من التأويل في الحلف. ولأن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحلف هنا مبني على النية، وهو قد نوى في يمينه لفظا غير اللفظ الظاهر فصح ذلك. نعم. باب الشك في الطلاق، من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقه. نعم نعم، وتباح له. نعم، من شك في باب الشك في الطلاق، هذا الباب جعله المؤلف رحمه الله تعالى في آخر أبواب الطلاق، وهذا الباب من، يعني من تفقل من أهم الأبواب في باب الطلاق، لأنه يبتلى به كثير من الناس، خاصة أصحاب الوقت. هل طلقت زوجتي؟ لا طلقت، أنا ما قلت طالق إلا قلت طالق، فيعيش في وساوس لا حصر لها. فالشك هو التردد في وجود الشيء وعدمه، والشك قد سبق الكلام عنه في أنه الأصل عدمه، عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة أو في الطلاق. والمؤلف هنا قال من شك في طلاق، يعني شك هل طلق أم لم يطلق، أو شك في شرطه، هل قلت إذا ذهبت للسوق أو لا ما قلت، ويعيش في دوامة مع نفسه، فإذا شك في الطلاق هل قال هل أنت طالق أم لا، أو في شرطه، لم يلزمه الطلاق. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يزول اليقين بالشك، للأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك، منها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يجد شيء في صلاته، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني يسمع صوت أو قرقرة في بطني أو شيء يحس أنه خرج منه، قال لا تخرج حتى تجد تسمع صوتا أو تجد ريحا. لكن الموفق رحمه الله مؤلف أصل هذا الكتاب، يعني ذكر في المغني قال الورع إلزام الطلاق، لكن لو فعلنا هذا لتطلق نساء كثير، لكن الأصل هو أن اليقين لا يزول بالشك. لكن إذا شك في عدد الطلاق، لا يدري هل طلق واحدة أم 3، نقول الأصل هو اليقين، واليقين هو واحدة، وإن شك في عدد الطلاق فطلقة لأنها اليقين، وتباح له إذا كانت زوجته رجعية، تباح المشكوك في طلاقها 3 عملا يعني للشاك، لأن الأصل عدم التحريم عليه، وأنها رجعية وليست طلاقا بائنا. نعم. فإذا قال لامرأته إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت. نعم نعم. كمن طلق إحداهما باهنا وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. هذا إذا شك في زوجتيه أيهما التي طلق. قال وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقت المنوية منه، طلقت المنوية منه لأنها هي المعنية، فهي أشبهت ما عينت باللفظ. لو قال أنت فلان طالق أو أم فلان طالق فتطلق. فإذا قال أنا قلت كذا ولا ولا ولا نويت واحدة منهم، أنا كني ودي عنده أربع نساء و وده يتزوج واحدة يعني جديدة، فقال إحداكن طالق. قلنا من تقصد؟ قال أنا ما أقصد، واحدة منهم تطلق. نقول إذا لم تكن نويت إحداهن فعندنا القرعة، نضع قرعة. والقرعة في الطلاق رويت عن بعض الصحابة، ولأن الطلاق كما سبق معنا إزالة ملك فتدخله القرعة، والدليل على القرعة ورد فيه أدلة كثيرة، وفي قصة يونس في السفينة، وورد في أحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج بنسائه إلى سفر أقرع بينهن، فأيهن وقعت قرعتها أخذها. طيب قال كمن، يعني هذه المسألة كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، فما الحكم؟ قال فالقرعة. طلق واحدة منهم بائن طلاقا بائنا ونسيها، لأنه بعد النسيان لا يعلم المبتوتة، فيحتاج إلى قرعة، يحتاج إلى قرعة. قال وإن تبين بعد ذلك، تبين له تذكر أن المطلقة غير التي قرعت، يعني خرجت لها القرعة ردت إليه هذه المطلقة. لماذا؟ قال لأن القرعة ليست بطلاق ولا كناية. تذكرون في باب كناية الطلاق ما ذكرنا أن من كناية الطلاق القرعة، فهي لا تزال زوجته بشرطين، إلا في حالتين. حالة الأولى أن تتزوج، طلقها ونسي أيهما التي طلقت طلاقا بائنا فعمل بالقرعة فخرجت فاطمة، فبعد أن انتهت عدتها تزوجت، ثم قالوا تبين لي أن التي طلقتها هي الأخرى، فنقول خلاص لأنه تعلق، لا تعود إليه لأنه تعلق بها حق الزوج الثاني، أو أن تكون القرعة بحاكم. اختلفوا من تقصد منهم، ارتفعوا للقاضي فقال القاضي نعمل قرعة، فعمل قرعة فوقعت على إحداهما، فإنه لا يجوز لها. ثم تبين له بعد ذلك، عرف، كان يكون كتبها في ورقة وضاعت الورقة، كان يكون يعني نسي، مرض ونسي، ثم لما علم يقول بعد أن حكم الحاكم لا يتعود إليه لأن قرعة الحاكم حكم بالتفريق. نعم نعم. شلون؟ لا لا، ردت زوجته إليه وليست ردت القرعة، هو بعد أن نقرع بينهما وصارت فلانة هي التي توقعت القرعة على الأولى، بعدها تبين قال لا أنا تذكرت أنا أقصد الثانية. نقول الأولى الآن ترد إليه لأنها زوجته و تطلق الثانية، لكن إذا كانت الأولى تزوجت فنقول لا تعود إليه، وإذا كانت القرعة التي حصلت بيد الحاكم لا ترد أيضا الزوجة إليه. نعم. طيب هل تطلق الثانية إذا بقيت عند ذكر طلقها قبل؟ لا، إذا عملنا بالقرعة، إذا تزوجت وقع الطلاق على الثانية، وإذا لم تكن تتزوج ردت إليه فتطلق الثانية، خلاص طلقت التي وقعت عليها القرعة. وكان طلق زينب ونسى. نعم نعم. ثم وقعت خلاص انتهى الموضوع، خلاص حكم الحاكم، خلاص زوجته، زوجته لا ترى خلاص وقعت القرعة بحكم الحاكم، لأن حكم الحاكم حكمه بالتفريق، انتهى الموضوع. تنتقل إليها، اي تنتقل الطلقة إليها خلاص، لأن لي قرعت حد من الله شكوى الله. الله. وإن قال، وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. يعني هذا من أول، يعني كانوا يقولون إن كان هذا الحمام الذي يطير غراب ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، ثم جهل هل هو غراب أم حمام. قال لم تطلقا، لأنه يحتمل أنه غير، ليس غرابا ولا حماما، واليقين لا يزول بالشك، لم تطلقا كلهم وتبقيان في عصمته. نعم. مسألة الأخيرة وقبلها، قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. نعم، هذا قال عند زوجته اسمها هند ومعها صديقتها اسمتها اسمها هند، فقال إحداكما طالق، أو قال هند طالق، طلقت امرأته، لأن الأصل في المكلف اعتبار كلامه دون إلغائه، الأصل اعتبار كلامك، وأنت قلت إحداكما، وإحداكما يعني التي لك حق طلاقها هي زوجتك فتطلق زوجته، أو إن قلت هند طالق فالمقصود بكلامك مناداتك هندا أنك تنادي محرما لك وهي زوجتك فيكون الطلاق عليها. فإن قال أردت، لا أنا أصبر أنا أردت هند الثانية الأجنبية صديقتها، قال لم يقبل حكما إلا بقرينة، مثل أن يدفع ظلما عن نفسه، مثل يعني اعتدى عليه ظالم وقال طلق طلق زوجتك، قال هند طالق واسم زوجته هند ويقصد هند اللي تمشي في الشارع الأخرى، نقول يجوز ذلك، لم يقبل حكما إلا بقرينة، هذه من أنواع القرينة، أن يدفع الظلم عن نفسه. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. نعم، هذه آخر مسألة في هذا الباب. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن العبرة بالقصد، شاف امرأة تمشي وظن أنها زوجته فقال أنت طالق، قالت وش دخلت فيني أنا ماني لست زوجتك، نقول لا تطلق زوجتك، لأنك أصلا إنما أطلقت اللفظة عليها لأنك تظنها زوجتك، فالعبرة بالقصد وليس بحقيقة المطلقة. قال وكذا عكسها، عكس المسألة، لو رأى أجنبية فقال أنت طالق فهو يشوف هذا الحرمة تمشي ويدري أنها أم الجيران، أو فقال أنت طالق فاتضح أنها زوجتك تقول طلقتني، فنقول طلقت زوجته لأنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق زوجته. سم، هذه المسألة الأولى، هو المسألة الأولى رأى امرأة تمشي وظنها زوجته فقال أنت طالق، ثم قالت أنا ما لست زوجتك، فنقول طلقت لأن العبرة بالقصد. عكسها رأى أجنبية فقال أنت طالق بروعها فصارت زوجته، فنقول طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق. وإلى هنا يعني ينتهي مسائل الطلاق، وما يأتي بعده متصل، يعني آخر باب، باب الرجعة نجعله في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل. ومسائل الطلاق من أصعب المسائل ومن أكثرها تفريعات، والألفاظ هذه التي ترد يذكرها العلماء للدلالة على يعني على ما يكون ما يقوم مقامها من ألفاظ، واستجد الآن في ألفاظ الناس وتحدياتهم لزوجاتهم أو في مجالسهم ما يمكن تطبيق حكمه إذا عرفت القواعد التي ذكرها العلماء هنا وفرعوا عليها هذه المسائل. وأسأل الله عز وجل